نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان سبحانه هو الأول فلا شيء قبله، وهو الآخر فلا شيء بعده. سبحانه حي قيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام، باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. فمن يشاء وفقه بفضله، ومن يشاء أضله بعدله. فمنهم الشقي والسعيد، وذا مقرب وذا قريب، لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على قضاها. فالحمد لله رب العالمين. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين، وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين. ثم أما بعد، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم زينب بنت جحش إليه غيرة عليه، فاستأذنت زينب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأذن لها وأنا عنده. فقالت زينب: يا رسول الله، إن نساءك ينشدنك الله العدل في بنت أبي قحافة. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: ثم ما زالت حتى وقعت بي، فنظرت في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأيت في وجهه أنه لا يكره أن تنتصر. قالت: فكنت فرددت عليها حتى أسكتها. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنها بنت أبي بكر، إنها بنت أبي بكر. انظر في هذا الموقف الذي حدث بين زوجتين من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضل نسائه، بين زينب رضي الله عنها وارضاها، وبين ام المؤمنين عائشه. اشتد الكلام بينهما حتى وقعت كل واحده منهما في الاخرى. اشتد الكلام وغلظ الكلام عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الموقف كثير ما يحدث بيننا وبين اخواننا. يحدث خلاف لفظي او خلاف معنوي، او يتكلم واحد مع الاخر بلهجه شديده فيرد صاحبه عليه ويرد اخوه عليه، وهذا كثيرا ما يحدث. هذا في الحضور، لكن تعال وانظر الى كل واحده وهي تتكلم عن الاخرى. تقول عائشة: كانت زينب تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده، ما علمت امرأة قط هي أتقى لله، ولا أصدق حديثا، ولا أوصل للرحم، ولا أتقى لله من زينب. انظر إلى هذا القسم في خيابهم للمؤمنين زينب. تقول عائشة: كانت زينب تساميني في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل من أحب الناس إليك قال عائشة. لكن انظر إلى أم المؤمنين عائشة وهي تتكلم عن أختها وصاحبتها، وانظر إلى زينب وهي تتكلم عن أم المؤمنين عائشة في حادثة تلك. قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم أناسا عن عائشة، وكان من جملة من سأله رسول الله زينب بنت جحش، أتى إليها النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: يا زينب ما رأيت أو ما علمت؟ وانظر إلى هذه الكلمة واحفظها جيدا. قالت زينب: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. في مواجهتهما لبعضهما تكلما وغلظ كلامهما، لكن في غياب كل واحدة عن الأخرى كانت تثني على صاحبتها خيرا. تقول زينب: يا رسول الله أحمي سمعي وبصري، والله ما علمت عن عائشة إلا خيرا. من يحتمي بالورع عندما الخلاف يقع؟ من الذي يدافع عن أخيه؟ من الذي يدافع عن صاحبه؟ بل من الذي يدافع عن واحد من المسلمين إذا ذكرت سيرته بسوء في مجلس من مجالسنا؟ إن من أعظم المصائب التي ذبت في جسد هذه الأمة أنه ما عاد للمسلم حرمة، أنه ما عاد للمسلم حق، أنه ما عاد هناك من يدافع عن أعراض المسلمين. فالحلت المجالس وحل الكلام بالغيبة. يذكر فلان في مجالسنا فهذا يتكلم عنه شرا، وهذا يحكي موقف عن اخر بشر، وثالث يحكي، ورابع يتعجب، وخامس ينصت، وسادس ينشر، الى غير ذلك. يقول الفضيل بن عياض: ربما قال الرجل لا اله الا الله اخذ بها ذنبا. قالوا كيف؟ قال: يغتاب عنده اخوه فيقول لا اله الا الله متعجبا، وليس هذا مقامه، وانما ناظرها ان يقول لصاحبه: اتق الله، والله ما علمنا عن فلان الا خيرا. الغيبه من اكبر الكبائر التي جاءت بها الايات وجاء بها الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أرأيت تشبيها في فضاعته وفي بشاعته مثل هذا التشبيه الذي ذكره الله في شأن الغيبة، وهو يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. تخيل حال هذا المشهد، تخيل جثة رجل وأنت تقطع من جثة هذا الرجل وتأكل، لا تعد لنا بذلك، بل الصورة نفسها صعبة في الأذهان، فكيف بالواقع؟ أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ إذن فاتقوا الله. وفي رحلة الإسراء والمعراج وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أناسا لو أظهروا من نحاس يخدشون بها وجوههم. منظر صعب، أظهار ويقطعون بها وجوههم، يقطعون بها وجوههم، ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون أموال الناس ويقعون في أعراضهم. يظن الناس أننا إذا تحدثنا عن واحد بما فيه أننا لا ليس ذلك من الغيبة في شيء، أن ذلك ليس ذنبا أصلا، وهو الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم بخلافه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، يعني أنت تحكي شيئا قد حدث بالفعل، أنت تحكي عن غيبة وهي موجودة، وإلا فيكون بهتانا. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد اغتبت. من الذي وقف في مجلس من المجالس وقد انتشرت الغيبة في مجالسنا، تسأل عن سببها فتعرف أن تكون هذه الغيبة بسبب الحسد. يحسد الوالد منا أخاه لا يرجو له خيرا أبدا، فلا يأتي مجلس إلا وهو يذكر أخاه بسوء وينصر الباقي. تقع الغيبة رياء، يريد الإنسان أن يمدح نفسه فيقع في فلان وفلان وفلان، يظن أنه أفضل منه. تقع الغيبة على سبيل المجاملة والبكاء، أريد أن أضحك الناس على أي شيء أضحكهم، أضحكهم على فلان، نعم فلان لو حدث من شأنه كذا وكذا وكذا، وأضحك أنا وتضحك أنت، ونحن نذكر أخانا بسوء. تقع الغيبة أحيانا للتشفي، وقع خلاف أو وقع موقف بيني وبين واحد فإذا وقع منه ذنب أو وقع منه خطأ نستغل ذلك تشفيا وانتقاما، فأغتنم المجالس بذكر يسوع. تقع الغيبة عبر الأقلام، وخاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، هذا يكتب تعليقا وهذا يكتب منشورا وهذا يعجب بما كتب وهذا ينشر وهذا يشارك، يقعون في واحد من المسلمين. هذه صورة من صور الغيبة. نتخيل أن الغيبة قد تقع بالإشارة بالحركات. الله سبحانه وتعالى بدأ سورة الهمزة بوعيد شديد، فقال: ويل لكل همزة لمزة. إشارة. تقع الغيبة في صفة خلقية أو خلقية أو مادية، أو يقع الإنسان في أهله أو فيما يملك، كل ذلك يندرج تحت الغيبة. عائشة رضي الله عنها في موقف تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية، يعني أنها قصيرة، كلمة تندرج على لساننا لا نعتبر بها ذنبا. تقول: حسبك من صفية، وأشارت إشارة أنها قصيرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد غضب وجهه، غضب واحمر وجهه وعرف الغضب في وجهه صلى الله عليه وسلم، وقال: يا عائشة لقد قلت كلمة هي لم تتكلم لكنها اعتبرت. قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، كلمة صعبة شديدة. وهذا هو الدفاع عن مرض المسلمين، هذا هو الذب عن أعراض المسلمين. إذا ذكر أخوك أمامك بسوء فقم وأنكر، لا يكفيك أبدا أن تنكر بقلبك ما دمت تستطيع أن تنكر بلسانك، وإذا لم تستطع فكن وأعرض. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإذا كنت في مكان تستطيع أن تنكر بلسانك وأنكرت بقلبك وكفرت فقد شاركت في الوسر وقد شاركت في الغيبة. ذكر في كتاب الزواجر قال: ومن الكبائر الغيبة والسكوت عنها يعني واحد يختار واحد بينهم. وأنا بذلك أشارك في الغيبة إلا إن كنت لا أستطيع أن أنكر لغلبة في القوم، أو قد يقع سوء أو غير ذلك فينكر الإنسان، لكن لزال له ولا بد له أن ينكر. اسمع إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من ذب عن عرض أخيه كان حقا على الله أن يعطي رقبته من النار. ممكن بكلمة واحدة بموقف واحد يكون من أهل الجنة، بموقف واحد يعتق الله رقبتك من النار. إنك لو تأملت في حديث السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، تجد منهم أناس أصحاب لحظة واحدة، يعني موقف واحد له الحياة. رجل ذكر الله خاليا، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، موقف واحد. رجل تصدق بصدقة فأخفاها فلا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، موقف واحد. في قصة حاضر لما قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، يعني أضرب عنق هذا المنافق؟ قال يا عمر: إنه قد شهد بدرا، موقف واحد. معركة عليه، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فما غفرت لكم. فقد يذاكر الواحد منا في موقف عن أخيه ينصره الله بذلك الموقف في الدنيا وفي الآخرة. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من مؤمن أو ما من أحد يفضل مسلما في موقف يحب أن ينصر فيه إلا قد له الله في موقف يحب أن ينصر فيه. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وكما تدين فلان والجزاء من جنس العمل. يقيد الله سبحانه وتعالى لك من يذب عن عبده. أنت تصنع اليوم وغدا يصنع لأجلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله. ليتكلم في كلمة من رضوان الله لا يبدي لها بالا، يرفعها يتكلم بكلمة واحدة من سخط الله لا يبقي لها أثمان. كلمة واحدة من سخط الله يلقى بها في جهنم. سلم يا رب سلم. طيب ماذا نصنع في مسألة في مجالسنا من غيبة؟ ماذا نصنع؟ وكيف السبيل؟ انظر إلى الإمام البخاري رحمه الله، كان إذا أراد أن يضعف أحدا لضعفه قال فيه نظرة، وقال يحيى بن معين: إنا لنتكلم في أناس ولعلهم قد حطوا رحالهم في الجنة منذ أكثر من 200 سنة. أولا أن تستغفر الله سبحانه وتعالى لنفسك ولإخوانك. كنا من مجلسك وقد اغتبنا واحدا من المسلمين، نستغفر لنا وله، نقول غفر الله لنا وله، غفر الله لنا وله. ثانيا أن نثني عليه ثناء حسنا في مجالسنا. إذا كان رجلا دينا، إذا كان رجلا ذا خلق، نعم قد ورد في أقوال العلماء أن هناك أحوال لا تكون فيها غيبة كمتظلم ومستفت وغير ذلك، لكن لا يعول عليه المسلم أن يطلق لسانه دوما وأبدا في أعراض المسلمين، في الكلام عن إخوانه من المسلمين. إذا علم الناس منك أنك ترد الغيبة هابوا أن يغتابوا أحدا في مجلسك، وفي ذلك وقاية لك ولهم. من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها. أن تبدأ بنفسك وانشر ذلك بين أهلك، بين أصحابك، بين إخوانك، بين جيرانك، وإذا عمل الناس بمثل ما تعمل كان ذلك في ميزان حسناتهم وحسناتك. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر ألسنتنا من الكذب، من الغش، من الغيبة، من الرياء، من الخداع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا فرجت كربه، ولا مهموما إلا فرجت همه، ولا مستضعفا إلا قويته. يا رب ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا، اهدنا سبل السلام، اخرجنا من الظلمات الى النور، اجعل يا مولانا عملنا كله خالصا لوجهك الكريم. ايها الاخوه الكرام، اليوم هو يوم الجمعه، فاكثروا من الصلاه والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، واحرصوا على قراءه سوره الكهف، فانها نور بين الجمعتين، واخيرا اذكركم بساعه الاجابه، ساعه تبدا من بعد العصر لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه، فسأل الله من فضله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم